ثانيا مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها وتنفيرهم منها. ثالثا كثرة العروض على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المساومة على الحق الذي يدعو إليه. رابعا من سمات هذه المرحلة أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية العقيدة الصحيحة وصقل قلوب الصحابة وتزكية نفوسهم بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. خامسا تربية النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر على الإيذاء وعدم الانفصال من النفس والإعراض عن الجاهلين. سادسا تبشير الصحابة رضي الله عنهم بالنصر والتمكين وهم يعانون أشد ألوان العذاب. صدقوني صدقوني ووالله الذي لا إله إلا هو لن يكتب لهذه الأمة نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا وعت هذه الدروس وفهمت هذه السمات للدعوة الجهلية المكية. فلقد اجتهد من اجتهد للوصول إلى الأمل المنشود والوعد الموعود ولم يتحقق شيء وطال الانتظار، فكيف السبيل إذن؟ أقول مستعينا بالله ثم بأقوال أهل العلم وأهل الخبرة والدراية، لن يتحقق نصر ولا عز ولا تمكين إلا إذا سرنا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم عندما جهر بدعوته في مكة، وكيف ربى أصحابه، وكيف مهد صلى الله عليه وسلم لإقامة الدولة المسلمة بالمدينة. إذا عرفنا هذه الأمور وفهمناها فهما صحيحا وربينا أنفسنا ومن معنا على ذلك، استطعنا بحول الله وقوته أن نعيد لهذه الأمة عزها ومجدها والتمكين. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يطهر الأرض من الشرك والأوثان ويحارب كل